الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجازيهم عنا خير ما جازى والدا عن ولده، إن ربي على ذلك قدير. اللهم من كان منهم على قيد الحياة، اللهم فجمل حياته بالطاعة والعافية، واختم له بلا إله إلا الله. اللهم من كان منهم مريضا، اللهم يا ربي فأغنه بعافية منك عن خلقك. اللهم ألبس لباس العافية، وارفع جنبه وظهره عن فراشه بعافية منك يا رب العالمين. يا رب، من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، يمن كتابه ويسر حسابه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آمين. أحبتي، في روضة من رياض الجنة نتذاكر وإياكم أبواب الجنة كيف نطرقها، وتلك المفاتح مفاتح أبواب الجنان التي خبئت تحت أقدام الأمهات، كيف نبحث عنها، نتحدث عن معان سامية ومعان سامقة، وعظماء على وجه الأرض يوم أن ذهبوا بعد أن حققوا حق الله جل وعلا ذهبوا للحق الثاني، وهو بر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نتحدث أيها الأحباب في هذا اللقاء، نعزز فيه جوانب الإيمان. لن أذكر في هذا اللقاء قصة عقوق، إنما سأذكر قصص البر. سأتحدث معاشر الأحباب عن عظماء رأوا في الوالدين جنة. إي وربي، إن وجود الوالدين في الحياة جنة. وإن كنت تشك في مقولتي هذه، فقف على بوابة مقبرة النسيم أو أي مقبرة من المقابر، واسأل ذاك الذي أودع والدا أو والدة صدعا في الأرض ونصب النصائب فوقها، اسأل أولئك البررة الذين دموع قلوبهم لا زالت تجري يوم أن ودعوا بوابة جنات النعيم أم أو أب. يذكرون لك أنه برحيل الأم والأب عن الحياة باب عظيم من البركة أغلق، وباب عظيم من السعادة أغلق، مع أن موت أحدهما لا يعني انغلاق أبواب البر. نحن في هذا اللقاء وفي هذه الروضة نتحدث عن بعض أخبار البررة، لسنا قصاصا نجمع الناس لنقص القصة ثم نعبر إلى قصة أخرى، إنما هي العظة، إنما هي العظة. ولذلك ذكر المقدم سدده الله أن الحبيب المصطفى صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه مر بقبر أمه، وبحث أصحابه عنه وأمه لم تمت على الإسلام، مر بالأبواء افتقده أصحابه، وجدوه على نصائب قبر وعينه تهمي، فسألوه قال هذا قبر أمي، استأذنت الله أن أزورها فأذن، واستأذنته أن أدعو لها أو أن أستغفر لها فنهاني. نعم، أنبياء الله بررة، نوح يدعو لأبويه، ولذلك يقول عندما في ختام سورة نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إبراهيم ينادي والده ووالده على الشرك معاند منابذ، ومع ذلك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، آخر نداء يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. ولذلك أحبابنا أنبياء الله جمل الله حياتهم ببر الآباء وببر الأمهات، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له أب، ويقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا أحبابنا ننطلق مع بوابة البر، لأني أعلم أن القصة لربما تحقق أهدافا إيمانية وأهدافا تربوية ما لا يحققها السرد للأدلة إذا كان قلب بعض الأبناء بات حجرا. لماذا نتحدث عن البر؟ لأننا في زمن بات أنين الأمهات وتوجع الآباء، باتت دور العجزة، وبعض المستشفيات بات بعض المصلحين المستشارين الأسريين الدور الخاصة التي تحوي الأحداث تشتكي وتئن من قضايا عقوق. لسنا هنا متشائما، ولا أقول أن مجتمعنا قد ضل وأنه لا خير فيه، ولا أقول هلك الناس، لكنني أقول إن مشكلة العقوق من جيل بات بعضه كالفناجيل يتكسر، نسي أن حلوة اللبن. وما أجمل هذا الوصف، آباءنا الأولين إذا أراد أن يصف أمه قال حلوة اللبن، مع أني متأكد على أن الجميع لا يتذكر أن ذاك الحليب وذاك اللبن أنه كان حلو، لكن آثار هذا اللبن موجودة في وفيك، إنها في هذه الدماء التي تغذت من عروق الأمهات وبشقاء من الآباء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا الذي ننتظره من الأبناء. أحبابي، يروى عن عابد من العباد أن أصحابه انتظروه خارج بيته، استمع، ينتظرونه خارج البيت، فتأخر عليهم هذا الشقي هذا العبد الصالح، فلما تأخر قالوا له ما الذي حبسك؟ كنت تدخل البيت لغرض وتعود. وهذا نداء لبعض الأبناء، اسمع ماذا قال هذا الصالح، قال كنت أتمرغ في رياض الجنة، وأي رياض جنة فوق الأرض، وهذه دار الأكدار، أي روضة أنت فيها؟ قال إني أتمرغ في رياض الجنة، كنت بين يدي أمي، وقد نقل عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه إلزم قدمها فثم الجنة. والله إن من عنده أم على قيد الحياة ثم لم يتمرغ تحت قدميها خافضا جناح الذل لها أو أب كبير، إنه لمحروم محروم. كنت أتمرغ في رياض الجنة. وأقول لأبنائي، يا أبنائي، ما الذي يخرجك من بيتك على عجل والأم تنادي يا فلان ونمك، افطر، خذ، أوصلني، أعطني، ويتقطع صوتها ويرد الصدى عليها بضربة الباب وإغلاقها في وجه أمه؟ لا يعيبني ولا يعيبك أن تقول لزملائك أمي تقول لا تخرج، أمي تقول لا، أمي تقول لا تسهر، أمي تقول لا تخرج معهم إلى الرحلة. وأي كرامة يوم أن تطيع أمك ولو غضب عليك صاحبك. تمرغ في رياض الجنة إن استطعت. وشاب دخل على أمه المريضة فقبل قدمها وهي نائمة، كانت نائمة وفي المستشفى، أهوى إلى قدمها فقبل موطئ القدم، فلما استيقظت من برودة لعاب شفتيه ومن دمعة نزلت على عقبها التفتت إليه وقالت: يا بني لا تقبل رجلي، الله لا يهينك. ومن قال أن تقبيل قدم الأم إهانة، لكنها تربي ابنها على أن لا يخضع أكثر من خضوع لازم عليه، تريد أن ترفع قدره مع أنه يريد رفع القدر بذلك. قال أماه: اسمحي لي، آسف، لن أقبل بعد اليوم رأسك، لأني سمعت الحبيب يقول: إلزم قدميها، ما وضع الله الجنة فوق رأسك بل وضعها تحت قدميك. فغطت وجهها ولها خنين بار يتذلل. وهذا الفن وهو هندسة البر، ويسمون الشيبان دقائق البر. إذا بعض الشيبان ابتدأ يقص إليك قصص الأولين في البر، يقول هذا دقائق البر أي دقائقه، ولا يستطيع إلى على دقائق البر إلا العظماء من الرجال ومن النساء. قال: قبل قدم أمه. ومن القصص في ذلك الجميلة، رجل أضاف زملاء له وله طفل عمره سنتين يقصها لي. كان الرجل في مجلسه متربع، فدخل ابنه ابن السنتين وحبى على ركبتيه ويديه، ثم دخل على أبيه، والأب يضيف أضيافه، إذا بالطفل الصغير يقبل قدم والده. فالتفت الأب وتبسم، الطفل يحبو. أحد الحاضرين نظر باشمئزاز، يريد من الأب أن يكف الابن أن لا يعيد القبلة من جديد، لكن الأب مسح رأس الصغير، ثم عاد الصغير فقبل قدم أبيه. فقال الضيف: يا أخي كف قدمك عن فم ابنك، يا أخي استح على وجهك. تبسم المضيف، قال: والله إني أعلم أن أمنيتك أن يقبل ابنك ولو يدك أو رأسك، والله ما أمرته يوما أن يقبل قدمي. رآني، اسمع، هذا البار موجود في الرياض وحي وقوي وله عقل وله لسان وشفتين مثلي ومثلك، لكنه أراد أن يدخل مع أوسع أبواب البر. يقول: رآني إذا أردت أن أوقظ أمي فتحت الباب بهدوء، ثم محبوت إلى أن أصل إلى قدمها فأقبلها لأنها تنهاني، ثم استيقظت أمي فتبسمت. ما أجمل إيقاظ الأم بهذه الطريقة. وانظر إلى بعض النساء العجائز التي السكر والضغط والكوليسترول وتضيق الشرايين وتصلبها سببها عقوق وليست بر. فلما رآه يحبو إلى قدم أمه، بات الصغير يرد له الفواتير ويسدد له صورة كاملة كما رآها. لله در هذا البر. أحبابنا، نقص هذه القصص لأننا نريد معاشر الأحباب أن نرى أنموذجا، مع أن النموذج موجود في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي حياة أصحابه وفي القرون المفضلة، لكن بعض الشباب يظن أنه بتباعدنا عن جيل الرسالة والقدوة أنه لا يوجد في مجتمعنا بررة. خذ هذه القصة. طبيبة في مستشفى حكومي في أحد المستشفيات الموجودة في المملكة تقص خبر رجل دخل عليها ومعه أمه، وهو الابن 30 عام وأمه قد تجاوزت 60. دخل هذا الابن البار ومعه ماء ومعه كيس ويعدل عباءة أمه، وأمه كثيرة الحركة. دخلت العجوز فأجلسها بابتسامة: اجلسي هنا. فلما أجلسها قامت، ثم دارت في الغرفة، ثم لحق بها وعدل عباءتها وضمها إلى صدره حتى أدناها إلى الكرسي فأجلسها ونظرت إليه. قالت: متى نطلع؟ قال: بعد قليل. الطبيبة سألت الابن: ما لأمك؟ ما بالها تتحرك؟ ثم ضحكت الأم، ثم أنزلت الكوب على الطاولة، ثم تحركت بحركات تدل أنه لا عقل لها. قال: أمي منذ ولادتها وهي بلا عقل، متخلفة عقليا، تزوجها أبي من 30 عام، فلما اكتشف أنها بهذه الحال طلقها فورا وحملت بي، ومنذ وأن كان عمري 10 سنوات وأنا قد لزمت أمي وجدتي ترعانا جميعا، وحبب إلي أن أرافق هذه الأم التي ما عرفت العقل يوما من الأيام. فالتفتت إليه الطبيبة وقالت: لكن هذه صبرت عليها أما نفد؟ أما نفد؟ فصاحت العجوز وقامت قالت: محمد، متى توديني للبقالة أشتري بطاطس؟ قال: لبيك، فقط نأخذ لك علاجا ونقيس الضغط ويعطونك علاج السكر ونروح نشتري بطاطس. ثم سكتت وصاحت: ومتى نروح مكة؟ قال: بإذن الله آخر الأسبوع. فرفعت الطبيبة وفي عينها دمعة تواريها، قالت: وتذهب بها لمكة؟ قال: ما ذهبت سفرا إلا وصحبتها، وصحبتني لا أأمن عليها أحدا. قالت: لكن لا عقل لها. قال: لكن أنا لي عقل، لكنها لا تعرفك، لكن الله يعرفني. ثم كتبت الوصفة وخرج محمد وهو محتضن لأمه ومعه الماء يسقيها كلما احتاجت، ومعه الدواء، وفي عينه نظرة الرحمة. اسمع، في عينه نظرة الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قامت الطبيبة إلى باب العيادة وأغلقتها، لأنها بكت ونشجت، رأت نموذج من أعظم نماذج البر وما أجمله. نعم أيها الأبناء، أيها الأحباب، إن رحمة الابن بأمه وبأبيه هي البر. أن يكون خافضا للصوت، خافضا ذليلا في المشهد، في الموقف. ولذلك يقال أن الحسن البصري إذا قام بين يدي أمه كأنما يتضرع، كأنما يسأل متضرعا سائلا داعيا، مع أنه إذا جلس في مجالس التعليم كان صيتا جهور الصوت. أين؟ لماذا يتخشع؟ لماذا يتخضع؟ لماذا ينظر إليها برحمة؟ لماذا الصوت متهدج؟ لأنه يعلم أن رضا الله في رضا الوالدين، ولأنه يعلم أن الوالد، وهذا يشمل الأم والأب، أوسط أبواب الجنة، ولأنه يعلم أن مما يسبب دخول الجنة بر الآباء وبر الأمهات. ولعلكم تذكرون أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما دخل الجنة سمع قرآنا قارئ يقرأ: من يا جبريل؟ قال: حارثة بن النعمان. فزال استغراب الحبيب فقال: كذلك البر، كان برا بأمه. نعم، بل والله وتالله وبالله إن بر الآباء والأمهات جنة قبل الجنة، جنة يعيش فيها بعض الأبناء. واعلم أن الصبر على الأبوين، على الأم والأب، الصبر عليهم هو العبادة الجليلة، ليس تحقيق طلباتهم. وقد يقول بعض الشباب: يا أخي، أبوي فظ، أمي غليظة، حاد الطبع، لا يقبل مني عذر. أقول له: صبرك عليهما ضرب من أضرب الجهاد، لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. خذ هذه الصفحة من صفحات البر. رجل أمه في غيبوبة، لا ترى، لا تسمع، لا تتكلم، غذاؤها عبر أنفها، أنبوب بلاستيكي يدخل الغذاء معه، العجوز مسجاه على السرير، عينها شاخصة لا ترى، يتكلمون ولا تسمع، يتحدثون ولا تعلم. ما هو البر لمثل هذه الأم؟ هذا الابن سرير أمه في غرفة في الدور الأرضي، إذا استيقظ لصلاة الفجر دخل على أمه. العجيب أن أمه إذا دخل عليها ابتدأ تشعر به، فيشعر بأن نبضات القلب تتزايد وأن النفس يتسارع فيأتي ويضم يديها ثم يضع خده وأذنه على صدرها ثم يقرأ الفاتحة وينفث ويحدثها وكأنها تسمع، يقول: والله إني إذا وضعت خدي على صدرها ودعوت ورقيت وبدأت أسولف معها وهي ما تسمع ابتدأت نفسها يهدأ ثم يضيء وجهها وتتبسم، فإذا هدأت خرجت إلى المسجد. وهكذا يصنع مع أم صماء بكماء عمياء لا تدري من حولها، لكن الله يرى هذا البار، يعمل ذلك 3 مرات كل يوم. كم مرة رقيت أمك؟ كم مرة قبلت يدها ونظرت إليها برحمة وقلت: يم أمي سامحيني أخطأت كثيرا؟ كم مرة عرضت نفسك وخدماتك على أبيك وقلت: يا والدي ماذا تريد؟ بعضنا لربما انشغل بالنوافل عن الفرائض وظن أنه يحسن صنعا، مع أن الحق الثاني والحقوق 10، الحق الثاني بعد حق الله ووصية الله تركه وضيعه. انظر أيضا قصة من القصص الجميلة، الفضل بن يحيى البرمكي. هذا تعرفون الذي قرأ التأريخ تعلمون ماذا وقع للبرامكة في عهد هارون، وأنه غضب عليهم وسجنوا. سجن ابن وهو الفضل بن يحيى، سجن مع أبيه، وكان أبوه قد بلغ 80 سنة، بلغ من العمر عتيا، وكان سجنهم في وقت شتاء، وقت شتاء. فماذا صنع الابن لكي يسخن الماء؟ يسخنه لأبيه حتى يتوضأ الفجر، والشايب الكبير لو توضأ في الزمهرير زمهرير الشتاء لربما مات. كان في الزنزانة الصخرية شعلة من نار مصباح، وأخذ الكوز ووضع الكوز من الحديد على لهب هذا المصباح، غطى والده بلحافه، ثم لما نام جلس الليل كله يسخن الماء. فلما أذن الفجر نزل بالماء فدعا والده للوضوء فتوضأ بماء دافئ. السجان نظر هذا الواقع ونظر الفضل بن يحيى وهو يوضئ والده من ماء ساخن، ماذا صنع؟ لما أتى الليلة القابلة أخذ المصباح منهم وأطفأ الشعلة، يريد أن يبتلي هذا البر بأبيه. ماذا صنع الفضل لما ذهب الشعلة والمصباح؟ لا بد أن يدفئ الماء، فتح قميصه وألصق الكوز ببطنه، ثم جلس القرفصاء على الماء ليدفأ، وأضره ذلك، لكنه أراد بذلك ألا يؤذي والده. لله در البر، الذي خشي على أبيه من استخدام ماء لربما أضره. وبعض الناس لا يدري، الوالد كل العلاج، الوالدة أكلت حبوب السكر، بعض البررة. أحدهم يقول: مرضت أمه في المستشفى 1 شهر كامل لا يزورها، الزيارة أمر يسير، لكنه يقرأ عليها كل يوم في الصباح سورة البقرة، وفي المساء تأتي أخته البرة الأخرى فتغرقي أمها بالبقرة ويتوالون عليها بالقرآن. ما قال البقرة؟ قريب من 50 وجه، 2.5 جزء، والمكان وبعيد وفيه مشقة. كان يقرأ ويرى هذه الوالدة ووجهها يضيء بسماع القرآن يتلى غضا. وأجمل رقية وأنفع رقية أن تكون الرقية منك أنت أيها الابن لأمك أو لأبيك، لأنك المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. البعض والده يتألم وأمه تتأوه ويبحث يقول: نبغى نطوع، نريد راق. يا أخي أنت الراقي، وأهما كان لك فيك من القصور أنت الراقي، ابدأ فرقها، ابدأ فرقه. وما أجمل يدك على جبين أبيك أو أمك وأنت تنفث وتقرأ من كلام الله. من قصص البر في مستشفى الملك فهد، والد له ابن بر وهو وحيده، وهذا الابن يلازم والده من الصباح، فيقول له: يا بني اذهب لي إلى أبنائك. قال: أبنائي عندهم يا أبوي من يحفظهم بعد الله، لكني نفسي ما تستقر وما تهدأ إلا عندك. فيسكت. أتى الظهر: اذهب يا فلان. قال: والله يا أبتاه لو خرجت ما ارتح. حتى بلغ العشاء قال: والله لتخرج من الغرفة وتذهب أنا بخير، وإذا احتج شيء اتصلت على الممرضين والممرضات. فلما رآه قد أقسم عليه خرج، ثم جلس عند الباب، وجلس على الباب القرفصاء ونام. فمر عليه المناوبون: فلان، إما أنك ترافق في الداخل وإلا بيتك. قال: والدي طردني ولا تقر عيني أن أنام عند أهلي ووالدي هنا. فدخل الطبيب المناوب وقال: يا أبو فلان، أنا بشفع لابنك، فإنه والله مرتاح ورأيت في عينه دمعة، أشفع له أن يرافقك داخل الغرفة، لن تطيب له ولن يطيب العيش والنوم وأنت هنا. هذه صورة، ونحن ننظر إلى بعض الأبناء إذا نام والده في المستشفى أتى بعامل وألصقه بجوار أبيه، ثم سرح في الدنيا. بعض الآباء يتصل على الأبناء: زرني، العافية يوم أن أراك، يا بني متى تأتيني؟ ما قصرنا يا بوي، العامل عندك وينظر فيك ويعطيك الطعام ويجلسك ويروشك. الأب والأم أثناء المرض يحتاجون الرحمة ويحتاجون التفاف الأبناء حول سرير مرضهم، وهي والله قرة العين. فهل أنت من هؤلاء أيها الابن المبارك؟ أقول: رافقه في المرض، وإياك أن تكون أنت سبب المرض. بعض الآباء لربما الجلطة وارتفاع الضغط والسكر سببه أنه يبحث عن هؤلاء الأبناء ويسمع منهم خصومات ويسمع منهم مشاحنات. امتلأ قلبه ألم فتوقفت أحد شرايينه. أحبابي، ابن المنكدر، محمد بن المنكدر، فقيه من فقهاء المدينة السبعة، ومما روي عنه موقفين جميلين. الموقف الأول أنه كان إذا غضبت أمه يضع خده على الأرض فيقول لها: أماه ضعي قدمك على خدي، ولا يرضى حتى تضع قدمها على خده حتى يذل نفسه لها. وإذا اشتكت أمه بات عند قدميها يغمزها. ومن منا أيها الأبناء اللي كبس قدمي والد أو والدة؟ ما أجملها، منظر جميل يوم أن تجلس عند قدمي أمك كبيرة السن أو ليست كبيرة السن وتعمل مساج، وأنت تبتسم في بدايتها دعابة، ولكنها تحتاج ذلك. ذلك أيضا، هذا من الذل لهم، وهذا من البر أيها الابن البر. أيضا من القصص التي أعجبتني من قصص البررة في عصرنا الحاضر، ابن يعمل فترتين ووالده فقير، ويريد هذا الابن، أكبر أبناء هذا الشايب فقير ومدين عليه ديون، ودائن من الدائنين، كان فظ غليظ على هذا الرجل الكبير السن، فكان يلاحقه بالدين: سدد أو السجن، سدد أو السجن. الابن ما كان يعلم عن دين أبيه، فيوم من الأيام الابن يجمع الريال خلف الريال ليتزوج، بلغ 27,000 هذا المبلغ، يريد يصل إلى 50,000 ليتزوج. نزل يوما من الأيام عند الباب يسمع صراخ وشتيمة ورجل يشتم آخر، والآخر يتلمس رضاه وفي موقف ذلة، إذا بالذليل في هذا الموقف والده، ويقول: لا تفضحني عند الجماعة، لا تفضحني عند الجيران، يا ظالم تمطل حقي، غدا أحضر لك ورقة من الشرطة لأسجنك. فلما نزل إذا بوالده يستجدي الدائن، وقف بين والده وبين الدائن ودفع الدائن عن أبيه وقال: ويحك، قال إن كنت بار لا تجي تدفعني عن أبيك، إنما سدد عن والدك إن كنت صادقا. قال وكم دينك؟ قال 90,000. قال أعطيك ما جمعت، والله لا أملك بعدها ريال. قال والده لا والله ما تعطيه مالا جمعته لأجل زواجك. قال يا أبتاه هل أتزوج وأسعد وأنت في هذا الذل والهوان؟ والله لا يكون. انطلق إلى غرفته وأخرج من تحت وسادته ماله الذي جمعه، جمعه بعرقه. اسمع أيها الابن الذي يزوجه الوالد، ومع ذلك بعض الآباء ما ذاق نفع ولا بر ولده. دفع 27 إلى الدائن وقال بشرط أن ينتقل دين والدي إلي، وإن كنت ستشتكي إن تأخرت عليك في الوفاء فأنا الذي يشكى، دينه من ذمته إلى ذمتي. قال نعم. وطبعا الدائن سعيد بهذا الموقف، لأن هذا الأب لن يستطيع وفاء له. انطلق هذا الأب يبكي، وقبل الابن يد والده وخرج إلى الدوام، وهناك بعد ساعتين اتصال يصله من زميل له يعمل في شركة أخرى. قال إن صاحب الشركة يريد مديرا لأعماله خاص، وهذا الرجل ثقة ورجل فيه خير، لكن يريد أمينا على سره، رجل يخشى الله. وقابل مجموعة ومرتاح، ما رأيك إذ إني ذكرتك عنده؟ فدخلوا عليه فلما رآه وكان في وجهه حزن مع إضاءة، حزن على أبيه ونور أثر من آثار البر. قال يا ابني ارتحت لك، أنا أريد من يعمل معي، كم مرتبك؟ قال مرتبي 3,700 ريال. قال اضربه في 5 بشرط، ثم أملى عليه شروطه. قال والآن أصرف لك 6 أشهر مقدمة. فدمعت عين هذا الابن، قال هذا يكفي لقضاء دين أبي، رفع الله قدرك في الدارين. قال وما الذي جرى على أبيك؟ قال والدي مهدد بالسجن. قال والدك نقضي دينه من الزكاة، عندنا زكاة ونبحث عن المستحقين، أما وأن والدك من أهل الزكاة ومن الغارمين نقضي عنك. فخرج ثم سجد شكرا لله. أبنائي ليست من الخيال هذه القصة، ولسنا نقول إن الله لا يفتح الأبواب إلا بمواقف مثل هذا، قد يفتح الباب رب العالمين لك بدعاء أبيك، لكن انظر لهذا البر الذي أخرج كل ماله ليحمي والده من موقف ذلة. لربما وما أقبح أن ترى والدك في الهوان وفي المذلة. ولذلك ورد في الحديث أن الوالد لا يدرك ولده مقام البر له إلا أن يجد أن يجده عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه. وإن الدين والله من المذلة بمكان بعض الشيبان، أمراض قلوبهم والذل في وجوههم سببها لربما دين لأجل الأبناء، والأبناء ما رحموا شيبة هذا الأب. أحبابي، يقص لي أحد الأحبة في الرياض أن برا كانت أمه كانت مريضة بالفشل الكلوي، وعمرها تجاوز 65، وذهب إلى الأطباء يقول أريد أن أتبرع لأمي. قالوا له لكن أمك كبيرة سن، ونجاح العملية مشكوك فيها، وعملها بعد زراعتها قد تستمر أشهر أو أسابيع حتى تبدأ تعمل، النسبة ضئيلة. هو يرى والدته كلما ذهب بها إلى الغسيل الكلوي تتألم، وكان يرقيها ويصحبها، وبعض كبار السن في الغسيل الكلوي يعيشون اكتئاب، قلق، حزن، 6 ساعات 8 ساعات على سرير الغسل، وليس لهم من مؤانس، وليس معهم من يقرأ لهم، من يسمعهم آية قصة، يقرأ لهم سيرة. هذا الابن يجلس طيلة الغسيل لا يتحرك بين يدي أمه. ذهب إلى الطبيب وقال لو أن نجاح العملية 1% أقبل أن تنقل كليتي إلى أمي. قال لا، النجاح 10%. قال كثير. قال لكن قد لا تعمل وقد تعمل ثم تتوقف. قال لو ضمنت أن تعمل كليتي في أمي ولو يوما واحدا وترتاح من الغسيل الكلوي صاحب الساعات الطوال والله لأرضى. نظر الطبيب إليه قال نعم، الأنسجة والتحاليل تبين أنك مطابق لأمك. دخل، هذه القصة في الرياض في المستشفى العسكري، دخلوا ونقلت كلية الابن إلى أمه. العجيب أن الكلية بعد ساعة من زراعتها فورا عملت، وهذا طبيا لا يكون، حتى ولو كانت صغيرة ولو كانت الكلية من متبرع حي. ثم بعد ذلك يقول أبشرك الآن مضى له أعوام وأمه في تمام العافية وهو في تمام النعمة، كلما نظر إلى أمه قال الحمد لله أن جزءا من بدني أودع في بدنك وهي والله نعمة. هذه صفحة من البر. وقفة، أبناءنا إخواننا الأمهات والآباء لا يحتاجون منا كلى، ما يحتاجون كبد. بعض الأمهات ما تحتاج أن تتبرع لها لا بكلية ولا كبد، تحتاج منك أن تتبرع لها بخفض جناح الذل، بالصوت الحاني، بالدعاء في ظهر الغيب والدعاء وأنت على رأسها، برقيتها وهي مريضة، بأن تعرض خدماتك إليها، أن تنظر إلى أبيك أنه مستودع من الحسنات. يحتاجون. عندما نقول هذا الابن البر، بر والده أو والدته بالتبرع، هذه ذرة سامقة في البر قد تصل إليها. أسأل الله ألا يجعل والدا أو والدة يحتاج إلى كلية ولا نحوها. لكن انظر هذا البر اللي تبرع بكليته، أتظنه يتبرع بابتسامته أو أنه يبخل بابتسامته؟ لا والله، حتى أن بعض الإخوان ذهبوا إليه فزاروه، ويذكر لي أحد من زاره أنه يعيش سعادة معاشر الأحباب لا يعيشها غيره. مرة كنت أسير مع شاب صالح أمثالكم، فإذا هو يريد أن يطيبني قال يا شيخ أطيبك، فأخرج من جيبه زجاجة عطر دهن عود، فلما أخرجها أعادها، ثم أدخل اليد من جديد وأخرج أخرى، قال نعم. فقلت له لا، طيبني من الأولى، أنا ما أريد الثانية، أنا أداعبه. قال يا آسف يا شيخ، الأولى هذا الطيب أشتريه لتطيب لحية والدي، أطيبه بفضل الله على عدد الصلوات، كل صلاة أطيب لحيته ومواضع السجود منه وشماغه، ثم أمشي خلفه حتى يصل للمسجد. قلت لله درك. قال أما هذا الطيب فهو أرخص وتطيب منه أنت يا شيخ وأنا، أما ذاك الطيب فهو لأبي. نظرت إليه، وما أعجب أن يذكر أن بعض الناس عنده هندسة دقيقة جدا، بعضهم حقيقة لربما يدخل مع أبواب أغلقت على كثير من الناس. نظرت إليه قلت لله درك، وحبيت لحيته، قلت لحيتك والله تحب. إذا كنت طيب والدك في جيبك وتشتري من أغالي الأثمان لأجله حتى يكون أجمل الناس، فما أجمل فعلك. ودخلت يوما مجلسا وكان الضيف فيه رجل له منصب عال ويحمل أعلى الشهادات، وكان في صدر المجلس. فلما دخل والده المجلس، قام وخلع المشلح البشت، خلعه، ثم تنتقل من رأس المجلس إلى يساره، ثم قام وقبل يد والده وأجلسه، ثم زالت تلك الهيبة منه وصارت عينيه شاخصة في أبيه. وإذا سئل في المجلس عن سؤال استأذن والده قال أبتاه تسمح لي أجاوب؟ تفضل يا بني. ثم ابتدأ يجاوب، ثم قال كل هذا في موازين هذا الأب المبارك، هو الذي رباني صغيرا، فما أجمل ذاك الابن الذي ما تعالى وما ارتفع على أبيه. وانظر إلى بعض الأبناء، ثيابه، سيارته، مسكنه، كلامه، فيه تعالي على أبيه. ولولا أني تعاهدت معكم على ألا أذكر من قصص العقوق شيء لذكرت بعضا من القصص التي لربما تحزن ولربما تبكي. نعم، من قصص البر أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وهو يترجم لأحد العلماء واسمه قندار، هذا الإمام قندار يترجم له اسمع يا بر أيها الابن الصالح، اسمع ماذا يقول، أنه لم يرحل في طلب العلم. وهل هذه صفة طيبة لطالب العلم أنه لا يرحل؟ استمع، لم يرحل لطلب العلم لأن أمه قد نهته أن يرحل في حياتها، تحبه تخاف عليه، قالت لا ترحل. وكان من العلماء وكان من الأفذاذ وكان من أهل العلم، لم يرحل لطلب العلم. الله أكبر. ثم قال فلما ماتت رحل في طلب العلم ففتح له فتحا لم يفتح لغيره. رحم الله الإمام. اسمع يا ابن، أمه تقول لا تذهب، طريق العلم طريق الجنة، طريق العلم طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومع ذلك علم هذا البر، هذا العالم، أن طاعة أمه مقدمة على طلب العلم. ماذا نقول لبعض الطلاب وبعض الشباب الذين لربما يقولون زملائي فيهم خير لا تمنعوني من الرحلة؟ أقول إذا نهاك والدك أو والدتك، إن استطعت بخفض الجناح أن تقنعهما فحسن، وإن لم تستطع الوصول لإقناعهما فبقاؤك عبادة جليلة يخشى عليك إن رحلت ولو في قلوبهم غصة. بعض الشباب يروح وتقول أمه رح، والد يقول الله يهديك رح، قال الحمد لله وافقوا، ما وافقوا، هذا إكراه، أنت قد لويت أيديهم ليا. ولما بعضهم إذا قال اجلس مد شفتيه مترين وضاق صدره وأغلق الباب عليه وترك الطعام وعذب الأم، الأم اطعم لا يأكل، وفي النهاية يقول رح يا أمك رح. هذه ليست إذن، هذا إذن بالكراهة. لذلك يا بني إذا قيل لك لا، فارفع رأسك بلا وقل أمي تقول لا. وما أكرم هذا النداء وهذا الرد. قندر عليه رحمة الله ما رحل في طلب العلم، وكانت مزية ومزية ميزته في ترجمته عندما ترجمه العلماء. أيضا من القصص البر وفيها ظرافة، أن رجلا كان كبير سن له مدين، ودين المدين كان المدين غنيا فافتقر، مثل أصحاب الأسهم، الله يخلف على كل من خسر أن يخلف عليه بخير. أقول كان له مال فخسر، أتاه الدائن ادفع، قال لا، قال ليس عندي شيء، وإن كان ذو عسرة فنظرة. يوما من الأيام دخل عليه، ولكن الدائن دخل عليه ببشاشة، شك المدين في الدائن، قال ندري أنك ما تستطيع الوفاء، وأنت يا أبا فلان لو عندك مال سددتني، وأنا والله ما أبي أسجنك ولو أردت لفعلت، قال الله يجزاك خير. قال لكن ترى البخيل ما يخدم، أنا سأنظرك، لكنما إلى العلم أن عندك ابنتين شابتين جمل الله خلقهم وأخلاقهم، وماذا تريد؟ قال زوجني إحداهن. فضج وقال ويحك، شايب عمرك 80 وزوجك فتاة ما تجاوزت 20؟ طبعا هذا لا يحرم، لكن هذا رد الوالد. قال أو السجن. كانت إحدى الفتاتين خلف الباب تسمع، قال الأمر إليهن ليس إلي. فلما خرج دخل الأب المكروب وقال للفتاة الأولى وهي الكبيرة قال لي كذلك، قالت والله لو سجننا معك لا أرضى أن أتزوجه. انتهى وفي قلبه ألم. أتت الصغيرة المخطوبة لابن خالتها وقالت أنا يا أبتي بشرط أتزوجه، بشرط أن يدفع إيجار بيتنا وأن يمزق كمبيالة الدين وأرضى ولو أن أدفن عنده. فقال لها ولكنك صغيرة. قالت ولكني لا يمكن أن أرى شيئا من الدنيا أستطيع أن أقدمه لك فأقدمه ويكون به تفريج كربتك إلا قدمته. تزوجت هذا الكبير، وهذه القصة في غرب الرياض، تزوجته بعد أن مزق كمبيالة الدين واستأجر البيت لأن قد حل إيجاره. عاشت معه أقل من عام وينتقل إلى الرفيق الأعلى، فترث هذه البنت مالا لا حد له، وتتزوج بعد ذلك ابن خالتها الذي أتى إليها وأظن ما أبقاه وما جعله ينتظر إلا صفحة البر التي سطرتها هذه الفتاة. نعم يكون لربما أحيانا بعض الذي يخالف هواه لأجل والديه عاقبة البر سعادة وعاقبة البر جنة. أيضا أيها الأحباب، من قصص البر، وأرى أن الدقائق قلت، من قصص البر وقد استمعتم إليها سؤالين وردا إلى أحد العلماء. السؤال الأول، امرأة تقول يا شيخ أدهن قدم أمي بالفازلين. تعرفون الفازلين؟ ما يحتاج. أدهن قدم أمي بالفازلين ثم يبقى بعضا من أثر الدهن في يدي، أإذا غسلت يدي بعد دهن رجل أمي أذلك من العقوق؟ الجواب عندك أنت. وأخرى تقول إن أمها أصيبت بالسكر من الدرجة الأولى، أي أنها تعطيها الأنسولين، وترى في وجه أمها ألم إذا أدخلت الإبرة، وتقول هل الألم الذي يصاحب وخز الإبرة للأم هل هو من العقوق؟ لا أستطيع أن أمنع الألم عنها لكنه دواء، فيا شيخ هل هذا من العقوق؟ لله در هذه ودر تلك. أحبابنا مما أختم به قبل الوصايا العامة، أقول إن وجود البر في حياتك طول في عمرك، صلاح في ذريتك، ما من ذنب يعجل الله لصاحبه عقوبته في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أيها الابن الصالح، إن كانت على قيد الحياة أمك فالزم قدمها فثمة الجنة، إن كان على قيد الحياة والدك فهو منجم من مناجم الحسنات، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. أيها الابن، لربما يوم من الأيام يكون لقاؤك بأبيك أو بأمك هو آخر لقاء، فلا تكن ممن يبكي على نصائب القبور، لا ينفع بكاؤك على نصائب القبر، ليتني وليتني. دعوة إلى استغلال حياة من كان منهم حيا، ودعوة إلى استغلال حياتك أنت لمن ماتت أمه ولمن مات أبوه، فإنه بقي الدعاء وبقيت الصدقة وبقي إكرام الصديق وبقي إنفاذ الوصية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أعرابيا يسير فوقف عنده وسلم عليه وخلع جبته فأعطاها إياه وخلع عمامته وألبسها إياه وأركبه الدابة البغلة، أعطاه سيارته وبشته وعمامته، فقال له أحدهم يكفيه يا إمام، أي لو أعطيته العمامة مثلا لماذا تعطيه هذا كله؟ قال إن والد هذا كان ودا لعمر، أي والده يحب والدي. هذه أحبتي دقائق البر. ثم إني أقول لك، لو أن أحدنا يريد أن يسأل هل ممكن أن أعرف واقعي مع أبنائي عند كبري؟ نقول ممكن، ممكن بعضكم متزوج أو عنده صغار أبناء لما يبلغوا الرشد. أقول إذا أردت أن ترى الصورة التي سيكون عليها أبناؤك عند كبرك، انظر إلى واقعك مع أمك ومع أبيك، فالرد معجل والرد كربوني، صورة بصورة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أحبابنا، قصص البر كثير، ما ذكرته معاشر الأحبة إنما هي حتى نرى تلك النماذج الجميلة وهذا الواقع من البررة الذين دخلوا الجنة قبل الجنة. فهل ننطلق هذه الليلة إلى أمهاتنا فنقبل الأيادي وما بين العينين وننظر إليها بعين رحمة ونقول سامحيني، ونذهب إلى الأب ونقبل يده ورأسه ونقول سامحني، وكلما سجدنا دعونا، وكلما تهيأت لنا الصدقة تصدقنا، وكلما نظرنا إلى الأم تبسمنا، وكلما غبنا عنها استأذنا، وكلما رآنا كلما تاحت لنا الفرصة عرضنا خدماتنا. لياك أن تنتظر من أم أو أب يطلبون منك البر، بل بادر واعرض نفسك وخدماتك وأبنائك، فإن انشغلت عنهما فسينشغل عنك أبناؤك لا محالة. أسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجازيهم عنا خير ما جازى والدا عن ولده. وأدعوكم في ختام هذا اللقاء، وقد ذكرنا أن من برهم الصدقة عنهم، أقول يا أيها الابن البار فتحت لك أبواب من البر والصلة. والله إن الأبواب التي فتحت في هذا الزمان من أوقاف ومن أعمال بر ومن طباعة كتب ومن دعوة إلى الله، كل هذا ومن نشر خير ومن إسلام ومن غير على كوكب الأرض، فتحت أبواب عظيمة لك أن تكون برا بوالديك. ومنها هذا المكتب المبارك الذي نحن في ضيافته، هذا المكتب الذي هو ربوة سامقة في الخير والفضائل والدعوة إلى الخير والهدى، دعوة إلى التبرع. واجعلها ولو قليل، استقطع 50 ريالا لأمك، وما أجمل هذا القليل، لكن الله يحب القليل إذا كان دائما. الآن وبقي على الختام يومين، انطلق وتبرع ولو قل، فستجد ذلك في موازين أمك وأبيك وفي موازينك بر. تقرب إلى الله في هذه الساعة وهذا الشهر، هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، وأن يغفر لنا ما مضى من زلل ومن صدود وجحود، وأن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم كما جمعتنا في هذه الخيمة فاجمعنا في خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وكما جمعتنا على هذه الأرائك فاجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وانزع ما في قلوبنا من غل يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.